Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter le mois de Ramadan à la lumière du Coran et de la Sunna. Une série de cours donnée par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullahu ta'ala au sein du centre d'études islamiques Dar al-Hadith al-Salafi de Dammaj au Yémen durant le mois de Sha'ban de l'année 1432 de l'Hégire. Cours numéro 6, suite du cours concernant les actes qui annulent le jeûne. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ces cours soient profitables à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nakmil, inshaAllah ta'ala, هذا الباب المهم. باب مبطلات الصيام. هاي الأمور التي تبطل بسببها الصيام. هاي les choses qui annulent le jeûne, الصيام. وأمس أخذنا أمورا. فماذا أخذنا أمس من المبطلات؟ تفضل. الصيام الحق والجماع. الجماع. فماذا؟ أحسنت أن الأكل والشرب والجماع يبطل الصيام بالإجماع. نعم قال الله عز وجل في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه من أجل أي نعم أي من أجل الله متفق عليه. هذا حديث واضح أن الصائم يترك هذه الأمور وهذا قلنا بالإجماع. من فعل هذه الأمور ناسيا ما حكمه؟ ما حكم صيامه؟ عندك أبو بكر؟ أي صحيح؟ بمعنى لو تفعل شيء بخطأ أو نسياء لا تتركه. ما الدليل؟ أحفظ. أحسن تقدم معنا في الأربعين هذا يدويت محفوظ. إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان. أي سيكوبلي أكفين غاغي لبابي أنكم لأنه سيبا بعمد. المسلم سيستخون أو يلوبلي إلي بابي en compte. فهذا s'il oublie فلا شيء عليه لكن يكف إذا نبه. ماذا أخذنا كذلك؟ ابتلاع الريق. نعم لا يبطل الصوم. هذا ابتلاع الريق أي الفرد فصليب لا يبطل الصوم. ونفي كذلك بقية الطعام الذي بين الأسنان. هذا الإنسان ينتبه ويبتعد من يعني ما يضره أو ما بسببه يشك في صيامه. ثم أخذ ابتلاع النخامة. ما معنى ابتلاع النخامة وما حكمها أو ما حكم ابتلاع النخامة في الصيام أو للصائم؟ يا دو حالات تفضل. أحسن سوا ديريكتومون. فهذا ما حكمه؟ أحسنت أجمعوا اتفقوا على أن هذا لا يبطل الصيام. نقل الإجماع النووي رحمه الله. الحالة الثانية الراجح ماذا؟ أحسنت لا دوزيام حالة سكي غنيف إي سا باس باغ سا بوش ثم إلا غل. هذا العلماء اختلفوا في هذه الحالة والصحيح أن هذا هذه الصورة لا تبطل الصيام. لكن on avait dit un ضرر فالإنسان il avale pas mitla هذه الأمور قد يمرض, il peut tomber malade, ça peut lui faire du mal. فهذا أما من حيث الصيام فالصيام إلى صحيح. لكن الإنسان يبتعد ما دام هناك خلاف tant qu'il peut éviter de l'avaler, يعني il l'avale pas. Et c'est هناك tu vois l'importance de l'importance d'avoir des mouchoirs ou من هذه الأمور في المسجد, لأن أحيانا ستعرف هذا en salat ou في المسجد et tu peux pas le rejeter هكذا. فالإنسان يعني لو إلى دي مشوار معها هكذا طيب في هذه الحال. ثم هنا بخي مسألة تنشيف الفم أي بعد المضمضة, ماذا قلنا؟ نعم نعم, لكن لا مسألة الريبونس سو ناقصة. لا يلزم تنشيف الفم لكن فائدة, هذا مفهوم. نكمل. قال بقي مسألة القبلة للصائم ما ذكرناها أمس نذكرها الآن. فهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم, هذا واضح صحيح. لكن قال الشيخ الفوزان وفقه الله تعالى قال نعم الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل وهو صائم. قال والمراد بالقبلة معروف. نعم المراد بالقبلة معروف, ما في جماع, ما في إنزال, ما في هذا, لكن قبلة فقط أي المقدمات. قال والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم, هذا معروف. قال لأنه كان صلى الله عليه وسلم مالكا لإربه وعارفا بأحكام الصيام, أي مالكا بشهوته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يملك شهوته, ف son صيام il était pas en danger عليه الصلاة والسلام. لا النبي صلى الله عليه وسلم il s'arrêtait. أما إذا مدخل أن بعض الناس لا. قال وما يؤثر عليه, نعم لا يؤثر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال وما يفسده, أما غيره من الناس فإنهم لا ينبغي لهم الإقدام على القبلة لأن ذلك أو لأن يحصل منهم ما يفسد الصوم مع جهلهم وضعف إيمانهم وعدم ضبطهم لأنفسهم. نعم فسأت مدخل أن الإسلام يسد أو يسد درائع الحرم. القبلة أو المام في الصائم سان المصير, لكن ستفق أن هذا يجرك إلى الجماع أو غير ذلك فاترك فاترك, لأن وسائل الحرام معروفة ستفق الحرام. أما النبي صلى الله عليه وسلم ينفذها لكن يملك نفسه, أما بعض الناس لا يملكون ثم يقع الجماع ثم يندم ثم يدمون ماذا علي ماذا علي إلى الكفارة إنسان تعب كبير يدوى جوني دوم وكونسيكوتيف كومو بابواغ يدوى فير كذا كذا. فالإنسان يبتعد من هذا يبتعد من هذا خاصة في سي أنه إلى ضعيف في هذا الباب. هذا الكلام من المنتقى فتاوى الشيخ الفوزان حفظه الله. وقالت اللجنة الدائمة فإن قبل أو لاعب وهو صائم فأنزل فسد صومه. نعم لا مسألة نحن كنا دي القبلة والصيام إلى صحيح, لكن لميو ستسكحتي بغلفر هذه بغير إنزال بغير إنزال أي لمن. أما سيا إنزال فهذا إلى قدرس الشهوة يعني الإنزال يبطل الصيام. قال فإن قبل أو لعب وهو صائم فأنزل فسد صومه على الصحيح من أقوال العلماء وعليه القضاء ولا كفارة عليه. نعم لكن في هذا الحال سبقهم الجماع لا بلا كفارة دفير دوموا كونسيكوتيف دجون كذا كذا صوم الفور بالكفارة, لكن القضاء يغطى بسنجور هذا. أما سوك في الجماع فعليه الكفارة. فعلى كل حال المسلم يبتعد من هذا, المسلم يبتعد من هذا ينتظر حتى يحل له هذا بلا إشكال. أما هذا الآن إشكال، قد إنسان يضعف ويفعل ثم يندم، والله المستعان. نعم، بعض الفقهاء يفرقون بين الشيبة والشاب، هذا لا دليل عليه. المسألة سأشكل إنسان يملك نفسه أم لا، شيء يملك نفسه لا يقرب من هذا ولو إلى عجيب. شيء يسي من نفسه قوة إلى آخره، أي سيساغته، فولو سيسان الشاب يجوز له القبلة. فالمسألة لي في هذا، مسألة لي هنا، الأفضل أن الإنسان يبتعد عن هذا ويحافظ على صومه. تفضل. سيأتي، لكن تستعجلوا، سيأتي أي الاحتلال، سيأتي لا شيء عليه، الاحتلال لا شيء عليه. هذه مسألة مهمة. والقول وفتوى اللجنة الدائمة برئاسة العلامة الشيخ ابن باز عليه رحمة الله. مسألة أخرى، مسألة أخرى، أي استعمال الإبر وأخذ الدم للتحليل وغير ذلك. هذه مسائل تقع كثير في، أي الإبر أي لزاجكشن دي بيكيور. فهذه الحالات كثيرة. قال الشيخ ابن باز عليه رحمة الله، قال الصحيح أنهما لا تفطر، أي الإبر لفت دو فير اون بيكور أو دو فير اون بريز دو سان لا تفطر، صان الصيام. قال وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة، ساس الأوتشوز، إبر التغذية معروفة، أي مثلا يتغاجد دو سكر أو دي فيتامين كذا، أو أي سغبلاس تانوغيتو، هذا سبي حكم الأكل. أما يدي إبر ساغين أبغى بك هذا، إن بيكيوخ كالمين دولور إن بيكيوخ كذا، ساغين أبغى بهذا. قال وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم، انتهى. ساس القول الصحيح. أما لفت لبخيز دسو وبابوغ في مسألة الحجامة، سأقصهم لمسألة الحجامة، والأفضل أن الإنسان يفتوسا في الليل، الأفضل لأن يا خلاف بين أهل العلم. فالأفضل الإنسان سي بو فيرتوس علاج اللي في الليل أحسن له، سي بو با فالقول الصحيح سي سي با ان بيكور، يعني بمنزلة الأكل، أي تغذية دي فيتامين لا نوريتور من هذه الأمور، فهذه لا تبطل الصيام. كذلك لفت دو اون بريز دو سون، هذا لا يبطل الصيام. شبنا ديمين ذكر فائدة في هذا الباب، قال رحمه الله تعالى، أما كلام شبنا باس في مجموع الفتاوى، وقال شبنا ديمين عليه رحمة الله فائدة، قال ما كان بمعنى الأكل والشرب هو شيئان، أي الدشوز يسمى بمعنى الأكل أو الشرب. tu manges pas directement tu bois pas directement لكن c'est في حكمه. الأول ذكرناه، ما هو؟ إبر تغذية عامة، سي با السكر فقط، ايش تريد السكر؟ سكر او غير ذلك، المهم يعني التغذية، المهم التغذية، هذا الأول. الثاني فهذا سبي منزلة او سبي حكم الأكل والشرب، celui qui fait ça في نهار رمضان، أي il injecte des vitamines أو du sucre أو من هذه الأمور، للبرفوزيون، يا دي برفوزيون تعلمون، الغوبلاس الأكل، هذا إلى بطسيان، لأنه كأنه يأكل، هذا يغطخب، سيدي مالاد، يغطخب هذه الأيام. الشيء الثاني، حقن الدم. قال مثل أن يصاب بنزيف، نزيف أي يبيردو سون، قال فيحقن به الدم فيحقن به دم فيفطر بذلك لأن الدم هو غاية الغذاء. نعم كذلك ceux qui se font injecter du sang. مثلا une personne il a eu بعض الناس أحيانا celui qui fait un accident ou il perd beaucoup de sang, ils sont obligés de lui injecter du sang. Ils sont obligés. Ils font une demande مثلا à un fulan, ils prennent du sang et ils lui injectent. هذا بطل الصوم لأن هذا c'est بحكم التغذية كذلك. كما قال شيخ ابن عثيمين غاية التغذية c'est le dam. ففرق entre celui qui se fait injecter du sang et celui qui le donne. Celui qui le donne, il est في حكم الحجامة. Et le sang il sort de son corps. هذا il est في حكم الحجامة. أما celui qu'on lui donne, هذا c'est آخر. هذا c'est comme si on lui avait injecté, يعني أكل أو شرب. فهذا son siam il est باطل. Son siam il est pas صحيح. Et هذا il غلط. غالب هؤلاء ils sont malades. غالب هؤلاء أنت si tu réfléchis bien des المسائل, غالب هؤلاء ils sont malades. فأصلا le siam il n'est pas واجب عليهم. فهؤلاء يغطخط انتهى. فلا بخمير أو نحن لازم نفسر ما شغلنا عتيمين لاستلا بخمير العكس نحن لاستلا بخمير الإبرة المغذية هذه اللي بحكم الأكل والشرب هاي اللي بيرفوزيون سكر فيتامين كذا كذا هذه الثانية حقن الدم وحقن الدم هذا هاي لفت دسفير انجكتي دو سون هذا سأنول الصيام. أما الإبر نحن غيالة مسألة الإبر وكيابات تغذية فهذه لا تبطل الصوم. مسألة أخرى الغصم لهذه أي احتقان الصائم. احتقان الصائم ما معنى الاحتقان؟ الاحتقان العلاج من الدبر العلاج أو إدخال الأدوية عن طريق الدبر للسيبوزيتوار وهذه الأمور. الراجح في هذه المسألة أن هذا الاحتقال لا يبطل الصوم لأنه سيبا دو أكل سيبا دو شرب سا لو نوري با سا علاج سا علاج سبي حكم الإبر كورافي لأنه لا يطلق عليه اسم الأكل والشرب لا لغة ولا شرعة ولا عرفة لا قال لا لغة ولا عرفة وليس هناك دليل نعم أنه هذا الشيء ينقض الصيام وهذا من قديم هذه العلاج هذا العلاج عن طريق الدبر إلى قديم ولا يبطل الصيام كم للسيبوزيتوار هذه الأمور لا يبطل الصيام وهذا القول سقول الإمام مالك رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن باز والشيخ العثيمين وغيرهم رحمهم الله انظر اتحاف المنام مسألة أخرى القطرة في الأذن والعين أي لغوت لغوت que ça soit dans les yeux ou pour les yeux ou pour les oreilles هذه نفس الشيء نفس الشيء الصحيح أنها لا تبطل الصيام هذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن باز والشيخ العثيمين توسا نحن on les cite الآن rapidement لأن tous ils ont le même حكم c'est pas du أكل c'est pas du شرب et c'est pas في حكمهما فلا بأس لا بأس une personne il met des gouttes dans ses yeux dans ses oreilles les piqûres tant que c'est pas de تغذية الاحتقان عن طريقة الدبر توسا لا يضرب الصيام مسألة أخرى الصعود هذا هو العلاج عن طريق الأنف الآن on a vu العلاج طريق العين أي لغود pour les yeux pour les oreilles يعني on a vu من طريقة الدبر comme les suppositoires الآن بقي الأنف والأنف هي التفصيل الأنف ça va être la même مسألة و ça va ressembler à la مسألة de النخامة لكن هذا إذا دخل إذا دخل إلى الحلق أي اللفل فهذا يبطل الصيام لأنه سي شوز الخارج سي با كوم نخامة سي اون افي دي سا سا في بارتي دو تون كور لا هذا سي شيء من الخارج فهذا يبطل الصيام أي سي يغنف مثلا سو ميديكامون باغ سون ني إلى دي غوت مثلا ثم اللفل هذا يغفي هذا اليوم là, s'il renifle et ça passe pas, يعني, ça rentre pas dans, dans son halq, tout dans son ventre, فهذا لا شيء عليه. Enfin, ça va ressembler à مسألة ماذا؟ لا. نخامة انتهينا, ça ressemble pas, لأن النخامة لا تبطل الصيام. Ça ressemble في جهة, لكن لا. الاستنشاق. الاستنشاق, c'est la même مسألة que l'udu هذه. الاستنشاق, si tu renifles et ça rentre, يبطل الصيام. الذي تعمد, هذه نفس الشيء. وهذا القول قول الإمام العثيمين والإمام نباذ والإمام مالك ورحمة الله عليهم. هذا التفصيل, سلمان تفصيل كالاستنشاق. أنت الآن de toutes ces مسائل tu peux tirer un tas de règles. أن الصائم fait tout pour qu'il n'y ait rien qui rentre dans ton estomac. هذا. T'as remarqué que les choses qui rentrent dans le siam, c'est les choses qui rentrent dans l'estomac. Maintenant, les gouttes dans les yeux, dans les oreilles, ça n'a rien à voir. Regarde là, tout est le siam. On a vu, mais c'est la nukhama et le khilaf. Les anahou, ça rentre dans le ventre. Lakin, le khilaf, la nukhama, ce n'est pas une chose que tu prends de l'extérieur. Fakhtalafou. Al-an, al-istinchar, wa les gouttes pour le nez, ça c'est une chose, c'est un liquide, il est de l'extérieur. Anta, si tu ne fais pas attention et tu l'avales, yopte le siam. فهذا فأنت على هذه الأمور شوف القياس على كثير من يعني دي شوز جديدة فالصائم على كل حال يفتو pour qu'il y a rien qui rentre يعني dans son ventre إما من طريقة الفم أو الأنف يفتو attention من هذه الأمور لأن s'il y a quelque chose qui rentre على كل حال تغى un doute تغى un doute والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. مسألة أخرى, et on est toujours dans مسائل, dans, on aurait fait un chapitre sur les médicaments, طيب, لكن سهل, on aurait pu mettre tout ça تحت علاجات كذا وكذا, سهل. مسألة استعمال دواء الربو, الدواء معروف, ما معنى الربو؟ ما معنى الربو؟ عندك, ما معنى الربو؟ الربو سلاسم. الربو c'est la personne qui est asthmatique. فتعلمون أن هناك il y a un دواء il a comme une bombe هذه et il aspire. فهذا قال الشيخ ابن عثيمين فيه قال دواء الربو غاز أي كم جو غاز ليس فيه إلا هواء. نعم قال يفتح مسام أو قال نعم الرب ليس فيه إلا هواء إلى قول كلام غير مفهوم قال حتى يتنفس بسهولة. هذا سالبيت هو تعلمون أن la personne qui est asthmatique il a du mal à respirer أحيانا il y a un ضيق qui lui vient فإلى la petite bombe معه il aspire هذا الشيء et ça lui facilite بإذن الله قال حتى يتنفس بسهولة قال فهذا لا يفطر ولا يفسد الصوم وللصائم يستعمله وصومه صحيح. انتهى من الفتاوى فتاوى شيخ ابن عثيمين. وهذا القول قول اللجنة الدائمة. نعم لأن هذا il a pas mangé il a pas bu و ce qu'il aspire هذا c'est عبارة عن غاز c'est comme un gaz. هذا لا شيء عليه. S'il peut s'en priver c'est pas ضروري il s'en prive لكن بعض الناس يعني ils peuvent pas se priver من هذا. Et s'il peut faire siam, il le fait. Mais s'il ne peut pas, aslan, s'il est malade et là, il n'y a pas de aslan, il ne le fait pas. Lakin al-kalam, l'an, une personne asthmatique, il peut faire siam. Lakin, il ne peut pas se passer de la bombe, hadi. Fa, incha'Allah, la das. Kama qal shoukh ibn Uthaymeen, wa l'ajn al-da'ima. Et celui qui est malade, celui qui a cette maladie, hadi, et il est obligé d'aspirer min hadal amr, al-afdal, il ne fait pas même al-nas, et d'astata'a. لأن بعض الناس لا يفهمون لأن الناس يتعب يبون الشغل بهذا واحد فامير بالجيخ تصائم واحد بالجيخ كذا وبعض الناس قد لا يفهمون أو اللي اتهم دون صم دين فالأفضل سي بو يفسا بعيد عن الناس أفضل له السي لإكسبيكو جون ويفهمون طيب صلى الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين. ف فهذه انتهينا من هذه المسائل اي لبيكور نعم الابر دواء الربو ولي غوت دو ني دي زوراي اي دي زيو فتو سا تقدم قال مساله اخرى اون شونج الان دو سوجي استعمال السواك ومعجون الاسنان قد يقول قائل اون في باب مبطلات الصيام اي اون سيت بلان شوز كانو الباسيام لماذا On est fait m'obtenir le siyam. Et on cite des choses, ça annule pas le siyam. Alors qu'on est dans le chapitre, les annulations de siyam. Quand il y a quelqu'un, et pourquoi vous ne citez pas que les choses qui annulent le siyam ? Indaman. Naam. Léana, Badan Nas, Kadi Yadr, Aoun Masala Yankhila. Anna Hada, mais m'obtenir le siyam. Fali Hada Naskuro, et on montre un rajih, le cadre de l'istita'a. قال استعمال السواك ومعجون الأسنان قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله السواك للصائم سنة في أول النهار وآخره السواك سنة في أول النهار في آخره قبل الصلوات في الوضوء بعد الوضوء بعد النوم السواك سنة للصائم وغير الصائم فهذا يعني يأك إشكال فيه قال وقد ورد البخاري عليه رحمة الله تعليقا عن عامر ابن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم نعم هذا دليل واضح أن هذا الصحابي يفوي البروفة عليه السلام إلى تصائم في السواك هذا واضح قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى يجوز للصائم أن يستعمل معجون الأسنان الآن السواك واضح أنه يجوز للصائم ولغير الصائم بقي للسواك بكان قو هذه فالإنسان يبتعد عنها les siwak ou qui a un goût ils ont fait des siwak là avec du citron avec du nana avec hakada kada kada fa hadi la haja surtout pour le siyam l'insan afdal pour un siwak عادي et il s'écarte des doutes les gens بعضهم ils peuvent dire il y a un goût kada il y a un goût kada fa l'afdal يعني il prend un siwak عادي هذا من حيث السواك قال معجون الاسنان قال يجوز الصائم كلام شيخ الفوزة حفظه الله قال يجوز الصائم أن يستعمل معجون الأسنان مع التحفظ من ذهاب شيء إلى حلقه من محلوله قال ويستحب له أن ينظف فمه بالسواك وبغيره مما لا يصل إلى حلقه هذا الأفضل فلتوتفريس هذا معجون الأسنان الإنسان ينتبه ينتبه كأغيان كغطر يعني Dans sa gorge, ça arrive à son estomac. Les anahada, ça va lui annuler son siyam. Lakin, s'il fait attention, il y a juz. Ça va être les mêmes masaïl qu'avant. Ça va ressembler aux masaïl d'avant. Lakin, al-afdal, al-afdal, al-insan, il applique le siwak. Al-afdal. Fin-nahar Ramadan. Hatta, il évite les risques, il y a quelque chose qui rentre. Ta'lamoun, anna, le dentifrice, il y a de l'eau, il y a kada, il y a kada. Celui qui ne fait pas attention, qad yadkhul shay. Il annule son siyam. فالأفضل أن الإنسان يلبيك السواك السواك كيس برس لي مع الدنتيفريس لا شيء عليه سيفا اتنسيون لا شيء عليه في الحقيقة سي الإنسان يس برس لي مثلا avant الفجر ثم يغنط في الصيام il a plus besoin de se brosser les dents toute la journée s'il a plus que السواك il a plus besoin il a l'ail après il mange et il se brosse les dents في الليل طيب هكذا أحسن حتى تيفيت لي ريسك d'annuler ton siyam si t'avales quelque chose. فهذه المسألة واضحة. يشبه هذه المسألة أو لا يشبه لكن كثير من الناس يسألون عنها مسألة le parfum الطيب يجوز في رمضان يجوز يجوز الله أعلم يجوز هل البارفان يجوز ما الدليل فكيف تقول يجوز باسكو سي تو بو با مي سور كوا سون با دون دون طولي دون طوش نعم لكن يا بلان شوز دال الصيام تو بو با اي تو مانج با ما الدليل نعم صح احسن لكن الدليل قال الله الرسول واحد سيبين انا جوان دليل القران هذا السنه تو تنسني جوان دليل ما تدري عندما واحد يدري احسنت الدليل سك يا قد دليل انه الى الصيام لي شوز الاصل سي مباح مثلا لو بارفان لو سواك لو دونتيفريس tout ça est juste aussi hein celui qui nous dit que c'est interdit au siam c'est lui qui doit mettre dalil لان لو بارفان سي يجوز الان celui qui dit que pendant ramadan on n'a pas le droit il doit amener un dalil ولا دليل ça veut dire qu'il reste يجوز هذا دونتيفريس من هذا الباب كثير من الامور كثير من الامور من هذا الباب انه حلال في رمضان طول رمضان صار حلال sauf si un dalil sauf si un dalil هذا فالبارفان سيجوز وان بعض الناس لهذا نحن ننصح ان الانسان يتعلم هذه الامور vous avez vu انتم كلكم بعض العوام كيف يتعب في رمضان avec des questions est-ce que j'ai le droit de mettre du parfum est-ce que j'ai le droit de me brosser les dents est-ce que j'ai le droit de mettre كذا est-ce que je mets كذا يا اخي تعلم ça c'est des choses ça n'a rien à voir avec الصيام le musulman il doit être propre مثلا se laver faire sa douche pendant رمضان بعض الناس يدمنوا هذا نعم يجوز انت dès que c'est ta douche tu bois pas l'eau tu te laves C'est cela. واحد il fait sa douche et il boit pendant qu'il fait sa douche, son chien il est battel. هكذا الانسان doit marcher avec des قواعد فيتعلم هذه الامور. اما بعض الناس يتمنى est-ce que je peux mettre du shampoing, je peux me laver les cheveux, je peux. يا اخي heureusement يجوز هذا. يجوز. المسلم il est propre في رمضان وفي غير رمضان. فيتعلم من هذه الامور. Et ces امور سهله. سهله. ولو tu lui fais un cours en un jour, tu le لخص, كل هذه الاشياء سيتعلم. لكن المشكلة أن الناس لا يتعلمون. الناس ils ont trouvé une facilité, ils demandent فقط. بعض الناس ils ont هكذا. Ils ne prennent pas l'effort de faire des doros. لا. Dès qu'il a quelque chose, il demande. ويتعب نفسه. لا, les questions elles sont كثيرة. Les questions elles sont كثيرة. Si tu ne fermes pas le bab des سؤال بغير حاجة, tu ne vas jamais t'arrêter. Tous les jours, tu as des questions. الإنسان يتعلم. Et il apprend les قواعد. Et il va voir que كثير من هذه الأسئلة, elles vont s'enlever toutes seules. Et il aura la réponse. هو. لكن بالعلم يتعلم مسألة أخرى الاستمناء مسألة الاستمناء كذلك وفاسدتين مسألة الاحتلام الاستمناء معروف وهذا سيل بإنزال يبطل الصوم أي يستمني ويخرج المني فهذا بطل صومه لأن الله عز وجل يقول يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي فهذا يبطل الصيام وترجيح شيخ ابن باز شيخ العثيمين واللجنة الدائمة وشيخنا يحيى حفظه الله والأئمة الأربعة قبلهم في قول الجمهور أن الذي يستمني أي لا ماستورباسيون هذا يبطل الصيام سيل بإنزال سيل بغير إنزال لا يجوز له سحراب لكن لا يبطل صومه لكن الإنسان يبتعد معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع عليه بالصوم فالصوم ستوت كوبي أنت هذه الشهوات بإذن الله فالإنسان يبتعد عن هذا الاحتلال السؤال الذي سأله نور الاحتلال لا يفطر بالإجماع هذه مسألة سهلة أن celui qui se réveille وصى il est صائم واحتلم أي il se réveille et المني pendant son sommeil خرج لكن هذا لا يبطل الصيام c'est quoi le fait entre les deux مسائل أحسنت أن واحد المتعمد إلى خالف الدليل يدع طعامه وشرابه وشهوته وصاحب الاحتلام يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هو إلى بافيكس فلا شيء عليه المتعلقة بهذا من أدركه الفجر وهو جنب. نعم، أي واحد مثلا يبقى في العماد الجماع مع أهله قبل الفجر، ثم يبخو السحور إلى آخره، ثم الأذان للفجر وهو إلى جنب، هو إلى جنب أي لبقى في الغسل. ففي هذا الحال لا شك أنه يصح صومه، الصيام هو إلى صحيح، لأن الجماع في أبو الصيام هو أي أبو الفجر ثم إلى غيب الفجر إلى جنب. هذا ثبت من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع يغتسل ويصوم، متفق عليه. نعم، هذا في الغسل ثم في الفجر اسم صيام للصحيح، ولو إن بغيض مثلا أبقى الفجر إلى تجنب لا يضر، لا يضر. هذا كان هناك خلاف في زمن التابعين، أما الآن استقر الإجماع على ذلك، الآن إجماع على صحة صوم الجنب، يعني السلبي كجنب بعد الفجر يغتسل في صلاة الفجر لا شيء عليه. بقي مسألة التقيؤ للصائم، أي لجنور مثلا يفومي، هذه في نوت مسألة، وهذه مسألة فيها خلاف كبير، مسألة فيها خلاف كبير. وخلاصة هذه المسألة يدو قول. القول الأول قول الجمهور أنه يفطر إن استقى وطلب القي، وأما إن غلبه القي فلا يفطر. نعم تدوك طلب تخسن كيف أصفق فومير، إما إذا رنتر سون دواء أو هذه الأمور يصفق فومير، أو ترى بيرسون كي فومي il fait pas exprès. Aïe, c'est pas lui qui demande ça. Aïe, ça sort tout seul. Ça te fait deux cas, Anta. Ça te fait deux cas. Amma le fait que ça sort tout seul, بغير طلب, هذا, son siyam il est sahih bil ijma. Son siyam il est sahih bil ijma, naqalahu al-imam Ibn Abdelbar, rahimahullah, fi kitab il istitka. Baqiya la deuxième mas'ala, أو لا تدعم صورة أنه سلوي الاستسقاء، أو ليس الاستسقاء، الاستسقاء طلب السقيا، ما هذا استقى أي طلب القي، فرق بين هذا وهذا. فهذا الجمهور يعني يديس كو سلوان يسوصيا أي سي يستفومير لمن. والقول الثاني قول ابن عباس وابن مسعود أن القي لا يفطر أو لا يفطر سواء تعمد أو لا، هذا ترجيح الإمام البخاري رحمه الله. تجد مسألة لبعض حديث اسكن ضعيف أم لا، تعلمون أن كثير خلاف العلماء، كثير من خلاف العلماء إلى بعض هذا. وهناك حديث يدي حديث كي موت أن السلوي يعني كي سفى ومير سوسيام إلى باطن، السلوي كي سفى باولا دي الإجماع، لكن هذه الأحاديث ضعيفة. فالظاهر في القول الثاني، الظاهر أن كي سفاس فومير أو با أو كي سفاس فومير أي فولونتيرمون هو مثلا avec son doigt أو سا سورتو سول سون صيام إلى صحيح، لكن الإنسان كذلك يبتعد من هذا سي فو با إكسبخي الإجماع لا شيء عليه. أما كي سفاس فومير avec خلاف خلاف كبير فلا يترك، يترك هذا أحسن له. Un dalil que farraq entre celui qui fait exprès ou qui provoque le vomi et un autre, ma fille, il y a des adillah là qui sont à zahir, ils sont daif. قال ابن حزام في تعاب الأنام قال فالحاصل إلى ذكر لي أدلة هذه، قال فالحاصل أنه لا يثبت دليل يفرق بين من استقى ومن غلبه على ومن غلبه أي القي. قال فالراجع أن القي لا يفطر سواء أن طلبه أو غلبه. نعم غلبه أي بعد أحيانا تسيد تغطنيق ساسو، هذا لا شيء عليه. أما طلبه أي سلوي كي لو بروفوك أك سون دوا مثلا فيا با دليل كي فرق أنتخو هذا وهذا، سيسا الخلاصة. لكن الإنسان يعني يسوغ دو توس خلاف إي بروفوك با يطلب با يعني القي. في رمضان يطلب القي في رمضان ويستريح السيسة سخصوصا فلا شيء عليه بالإجماع. مفهوم؟ مفهوم. مسألة الحجامة عند من؟ ما الدليل؟ كان يعني فعل الحجامة في الحاج. لا بأس. ساسي أن دليل. لكن يعني الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر. Réponds lui. C'est toi qui as sorti le dalil. Le hadith sahih. Il contredit le hadith. Là, réponds à sa question. T'as cité un hadith et c'est une bonne question. T'as dit, on t'a demandé le hijama sa'im, t'as dit yajouz, le Nabi sallam il a fait le hijama pendant le hajj. Tu peux faire le hajj et t'es pas sa'im. Fais ton dalil. الدليل النبي وهو صائم هو الى باسي دي لا فا وهو صائم فسموت كو بروفيسور صلى الله عليه في الحجامه الى الصائم هذا يعني حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحاجم والمحجوب فبسبب هذا العلماء اختلفوا يا احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم الى في الحجامه الى الصائم يعني حديث كو بروفيسور صلى الله عليه وسلم الذي في الحجامه اي celui qui lui fait les deux ils ont annulé leur siyam. فهذه المسألة وبضوار نحن أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوب إلي منسوخ لأن هذا ستأبوك النبي صلى الله عليه وسلم يفصل الحج لأن ابن عباس رضي الله عنه كما تعلمون إلي تجن إلى في الحج أبوك النبي صلى الله عليه وسلم لدغني حج فسموت كالإستوار أبوك ابن عباس كم كان النبي صلى الله عليه وسلم إلى في الحج ستأبخ كالنبي صلى الله عليه وسلم إليدي أفطر الحاجب والمحجوب. Ça montre que le deuxième hadith, il abroge le premier. هذا هو الصحيح. قال فهو منسوخ بحديث ابن عباس المذكور ويدل على النسخ أن ابن عباس لم يصاحب النبي عليه الصلاة والسلام محرما إلا في حجة الوداع. Et ça montre que حجة الوداع, c'est juste avant la mort du prophète صلى الله عليه وسلم. Ça montre que le dernier حاج du prophète صلى الله عليه وسلم, c'était أنه إلى في الحجامة إلى الصائم. Donc ça abroge الحديث قبل. ابن حزام لدن الفائدة قال حديث أفضل الحاجم والمحجوم كان في يوم الفتح الفتح فتح مكة سأضو حجة الوداع سأضو فهذه الخلاصة فالآن نحن استفد أن بعض العلماء في هذه المسألة يذودي أن الحجامة تبطل الصيام استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحاجم والمحجوم هذا أيضا فأبقى القول بالنسخ فأه إذا أخذ دليل إذا أخذ الحجامة لن يصير لتوزم قول أن الحجامة لا تفطر الصائم واستدلوا بحديث ابن عباس الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو الصائم فوزاركم خير ماذا يا الخلاف أنت الآن تطبيق لدو حديث et tu sais que le deuxième il approche le premier et t'en conclues que الحجامة لن يبطل الصيام فالراجح القول الثاني أن الصيام أن الحجامة لا تفطر الصيام لكن كما قلنا أن الإنسان pour s'éloigner de tout ça de ce خلاف الكبير خلاف الكبير بين أهل العلم كيف حجامة في نهار رمضان إلا في العمي بنتها حتى ولو سيلا سنقول أموين سيكار ديدو لأن الخلاف القوي بهذا نحن الذي بسرعة لكن خلاف الكبير خلاف الكبير بين أهل العلم أنه اسكي لمنسوخ با بعض العلماء يزنو بعض العلماء يزنو تخيك لتمنسوخ فأنت أيها المسلم تسلحه فأفضل تخزر ton ramadan, écarte-toi du khilaf et si tu as une hijama à faire, fais-la imma avant ramadan ou fais-la le soir ahsan lak lakin al-huk al-sahih annaha la tubtil al-siyam c'est comme les figures toutes les masailles qu'on a dit ya khilaf si tu peux éviter de faire la journée évite c'est ça le khulasa لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك انت écarte-toi des doutes et reste dans les choses واضح وتستريح هكذا أحسن فالأولى ترك الحجامة في نهار رمضان ساس الأولى لكن أنت تستفيد من هذا أن مثلا أفخاري في وقت وقت رمضان يدي إياه في الحجامة est-ce que je refais mon jour tu lui dis là لأن الصحيح أن الحجامة لا تبطل الصيام، فهي دي فوائد لكونتها أحكام جدا، لكن تلو دي الأفضل إيفيت دو لا فيغ لا جورني، هكذا الأفضل. أما سي أون بيغسون لا فيغ سو صيام إلى صحيح، فيتقضى عليه. هذه مسألة الحجامة. كذلك سا غوسوم لاست مسألة لي بخيز دو سون. لي بخيز دو سون سي هذه المسألة. أون لا سيتي نحن أن سلو كان بخيز دو سون فيغ الأفضل إلا فإما لو سوار إما في غير رمضان. Et s'il n'a pas le choix, il doit faire une prise de sang, il l'a fait, son siyam, il est sahih. Ahsan, na'am. Mada? Allah, انظر, il chakoul. Ma, yadkur shay. انظر, هنا. Dakara fi, masail, hijama. Regarde le sommaire tout à la fin. Sahih, بعضهم, il farraq hakada. S'il y a beaucoup de sang, s'il n'y a pas beaucoup de sang. Faliyada, anta afdal delis. Afdal delis fi nahar ramadan. تعلمون ان الحجامه سي با اون شوز اورجونت. الحجامه tu peux la faire le soir, tu peux la faire après Ramadan, tu peux la faire avant. C'est pas des choses ضروري. C'est pas des choses ضروري. فالانسان فوق الى في الساعه لا يضيق على نفسه. لا يضيق على نفسه. On essaie de finir le bab. نعم بقي قليل. يا une مساله qui ressemble à هذا كذلك خروج الدم. خروج الدم par le nez مثلا. Ou par la bouche. Ça arrive que dire. Bardanas, ils se mettent au soleil, ils saignent du nez. Ou Bardanas, ils saignent de la bouche, maintenant une dent, ou hakada. Est-ce que ça annule le siyam? As-sahih annahu la yu'athir fi as-sawm. Li'anna awwalan, huwa, c'est pas une chose qu'il a fait amdan, là. Maintenant, ahyanan, tu sors du nez, anta, tu voulais pas que ça sorte, c'est sorti, qaddar Allah. Fahada, ça annule pas ton siyam. Lakin al-insan, il fait attention, pas avali. خاصة للصوت ضرب بوش إلى برفع هذا. فالصحيح أن هذا لا يؤثر في الصوم ما دام يتحرز من ابتلاعه. نعم مثلا سويك السن ضرب بوش سالو يعني لغة بصوص يام لكن يفعل تنشوب بابلي يفعل تنشوب بابلي هذا الأمر بس لغة خاشة إلى برفع فلا شيء عليه. قال الشيخ العثيمين لا يجوز للصائم ولا لغيره ابتلاع الدم لعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الميتة والدم. نعم فأصلا لفت على الصلاة لا يجوز كل الصائم وغير الصائم. فالإنسان ينتبه لهذه الأمور سي سن دو لا دون سي سن دو ني ينتبه كي لا بال با هذا لأن شرب الدم سي حرام لا يجوز. قال وإذا وقع من الصائم يفطر. نعم إلى بمنزلة شوكا بدلو أو هكذا. ف il fait attention. Enfin, notre masala, on a la réponse. Celui qui saigne du nez ou de la bouche, il fait tout pour ne pas l'avaler. S'il ne l'avale pas, son siam est sahih. La chaye, allez. قال ولهذا يجب على الإنسان يلاحظ الدم الذي يخرج من ضرسه. نعم. أحيانا fais attention, t'as une dent, t'as كذا. Tu saignes, entabez dès que t'es saim. Tu vas, tu nettoies et t'avales pas ton siam est sahih. هذا من شرح الممتع للعلامة الشيخ العثيمين عليه رحمة الله. ما ظننا on a tous cité أو ce qu'on pouvait de مبتلات. هل واحد أنا جفيني من هذا هل واحد إلى يفيدنا بشيء on a oublié أو on a tous cité ما أحد عنده شيء ها الغيبوبة يعني ديك تو ديك تو هذا سي سي الله اعلم يبدو بحكم النائم النوم نجس عن البصية. ذكر الغيبوبة هنا وقعت هنا في اتحاد الانام اظن ذكرها. احسنت الغيبوبة هنا انا حتى جنوتي وقعت بعد شيء اخر ها الغيبوبة سي لو فات دو بيرد كونيسونس. اسكو سا نو صيام ام لا؟ خلاص ما في لا هذا. كيس كي لا دونتيس؟ اسكو دو فيغ صيام؟ كان تو ماشي دونتيس سا رابور ايك لي احكام كون هادي. سي تفي بوار دو لو تانيو دو صيام. سي يتخافاي دون تا دون تو سيني تا فال تانيو دو صيام. تو سا رابور ايك. والافضل الافضل الافضل سي الانسان إلى سي جالي اما لو سوار أو avant Ramadan ou après. أما si maintenant il a mal à la dent. Maintenant il a une rage de dent, il a mal. Et il va au dentiste, il est bihukm le mari. Il est malade, hada. Maintenant, le dentiste lui dit, tu dois boire kada, il lui travaille ça dans le sang, il a créé hada, il rattrape son jour, il est bihukm le mari. Amma, il n'a rien du tout, maintenant. Et il veut rien qu'aller faire kada, kada. Al-Afdal, il veut aller vérifier ou faire kada des choses, c'est pas d'aori. Al-Afdal, il attend en dehors de ses. Le dentiste, il fait des manipulations, c'est dans la bouche. Il peut te faire boire un liquide, ou kada, ou kada, tatab. Al-Afdal, si c'est pas urgent, délaisse en dehors de ce. Si c'est urgent, t'es fait hukum mari. Et Alain, des gens, ils ont des rajouts, non, il peut plus attendre. Alain, il fait hukum mari. Il va, le dentiste, peut-être, il va lui mettre une piqûre, peut-être, il va lui faire boire kada, et il rattrape ton suyam. Ahsan, chez Akhar. Ahsan, le fait de goûter. Ah, la tabata, Ibn Abbas, c'est Yajouz. Et Ada, j'ai oublié, j'aurais dû le mettre. Ah, le fait de goûter. Ada, Yajouz. Lakin, ça doit pas. Allez, fais le halq. C'est-à-dire que le kif, tu goûtes et ça passe pas, fais le halq. Le halq, c'est la gorge et ça va pas dans l'estomac. Là, tu peux goûter un ta'am qu'avec ta langue, le bout de ta langue. Est-ce que c'est salé, amla? Il y a juz. Celui qui fait, at-tibar, il y a juz. Là, qui dit, il avale pas. Il goûte faqat avec le bout de la langue, ouais, il va savoir si c'est salé, amla, enta. Ada, il y a juz, tabata, il y a une abbas. Dakara, on fait le halq, l'anam. Zawq al-ta'am. Et Ada, kadalik, c'est. Et ici, si il pense qu'il manque kada kada à la base. Taha. Il a dit quoi, le Raibouba? Ma d'accord. Tu as fait mon tirad. Il a d'aouk al-ta'am. Faddal hat, ma qara ala l'ikho. Avant, à la fin là, à la fin de mon tirad. Alors, là, je sais qu'il est maudou. Sahel, dès que tu trouves, tu nous le donnes. Nous, on finit le bar. Bak, il y a une masala la mouhima. Annahu, il a afsada souma. أي شخص أفسد صومه في رمضان بإحدى المبطلات فهل يلزمه إمساك بقية اليوم؟ مثلا أنت تأنيلي ton صيام avec un des مبطل qu'on a dit مثلا أنت avalé du sang أو أنت fait l'istinchaq et أنت avalé l'eau أو مهم تأنيلي ton صيام avec un des مبطل qu'on a cité est-ce que tu continues صيام أم لا؟ مثلا tu l'annulé à midi est-ce que tu continues jusqu'au maghrib؟ عندما Vous avez compris ce soir? Indak? Tu continues. On a Talib. En fait, c'est par rapport aux premiers dates, dans les premiers deux. C'est le mois de Ramadan, c'est le mois du somme. Ahsan, hada! Anta, yo, le musulman, t'es matloub. Ce mois-là, Allah amarak de siyam. Si t'as annulé, t'es dans cette période, tu dois pas manger. T'as annulé, continue le siyam et tu rattrapes. Nahnou, on parle d'une personne qui a un mortel. Maintenant, il n'est pas malade, il a akhir, mais le malade, il mange. Ou le voyageur, ou là, ça c'est autre chose. Là, une personne, il doit faire siyam. Il a la capacité de faire siyam, là, il l'a annulé, là, il continue. Amma, celui qui n'a pas fait exprès, maintenant, il mange et il n'a pas fait exprès, là, il continue siyam, il est sahih. Là, on parle, anna, wahad, abtala siyamahu, il a le qudra, là, il continue. Et il rattrape le jour. On donne un mythal, maintenant, wahad, il s'est brossé les dents maintenant. Il est sa'im. Il s'est brossé les dents à midi. Et il a avalé. Il a avalé hada shay. Il a annulé son siyam. Hada, il continue. C'est pas il se dit khalas, on a déjà avalé. Il va, il mange là. Il continue et il rattrape le jour à la fin du Ramadan. Après Ramadan. Hada. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta.